سلام في صبا اكثر من كده Thank you. نعم يا حبيبي. الله يا جميل الله. اشرح صدرك ربنا. أعوذ برب الفلق الله